يقول: نرجو منكم أن تبين لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة، جزاكم الله خيرا. أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما وقع ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس ركعتين، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها سيادة وطول عليه الصلاة والسلام، ثم ركع طويلا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى طول فيها لكن دون الأولى، ثم ركع طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع لكن ركوعه هذا دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال بعض الطول لكن طول دون الطول الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقرأ الفاتحة وما تيسر معها وطول لكن دون ما قبله بالطول، ثم ركع فطول لكن دون ما قبله، ثم رفع فقرأ الفاتحة ومعها زيادة وطول لكن دون ما قبله، ثم ركع وطول لكن دون ما قبله، ثم رفع وطول لكن دون ما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم تشهد، ثم سلم، ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام. فكانت صلاته أربع ركوعات في ركعتين وفي أربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان وفيها قراءتان، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجدتان. وروي عنه أنه صلى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعة، لكنها فيها نظر، صحتها نظر عند أهل العلم، وأصح ما ورد في ذلك وأثبت ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما. فالمشروع للمؤمنين إذا وقع فيهم كسوف، سواء كان الشمس أو القمر، فإنه يصلي ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان. ولهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: لما كسرت الشمس قام النبي فزعا عليه الصلاة والسلام، فصلى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر عليه الصلاة والسلام. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.